بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يكون إلا لله من صرف العبادات مثلا، أو أثبت له علم الغيب، أو أثبت له القدرة المحيطة أنه على كل شيء قدير، أو أنه الذي يملك الضر والنفع، أو أنه الذي يخلق ويرزق ويشفي الناس أو يشفي الأمراض بقدرته لا على أنه سبب، كل هذا من أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضا كافر إذا قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها. ليه قال الحجة التي يكفر تاركها؟ لأن ليس كل أنواع الحجج يكفر تاركها، هناك حجة يضلل ويبدع تاركها، وهي الحجج القطعية المجمع على ما تدل عليه لكنها غير معلومة من الدين بالضرورة. الحجة القطعية المعلومة من الدين بالضرورة يبين لمن خفيت عليه أنواعها، ويبين دلالة الكتاب ودلالة السنة المقطوع بها قبل أن يكفر. وهناك حجج تستعمل في المناظرات بين العلماء، يعني يخطئ التارك لها. إذن الحجج أنواع، عشان كده خص منها الحجة التي يكفر تاركها. وقال رحمه الله: وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها، قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده، يعني الحديث بالنسبة له وصلوا من طريق ضعيف أو وصلوا من طريق صحيح لكنه عنده ما يعارضه ما هو أقوى منه أو ظن أنه يعارضه، فلا يقال أن هذا قد قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها. قد تكون عنده النصوص ولم تثبت عنده، لم تثبت لأنها لم تصح مثلا، أو عارضها ما هو أقوى منه في ظنه، فيكون معذورا. الإمام مالك مثلا رحمه الله، الإمام الشافعي بيتعجب من عدم إثباته خيار المجلس، لأنه الذي روى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق، لدرجة الإمام الشافعي رحمه الله بيقول: لا أدري اتهم مالك نفسه أم اتهم نافعا أم اتهم ابن عمر، أعظم أن يقول ذلك، أعظم أن يقول أنه اتهم ابن عمر، أو قال اتهم نافعا، وأعظم أن يقول اتهم ما فوق ذلك. إيه اللي خلاه ما ياخدش بالحديث؟ الحديث عارض عنده ما تصور أنه من عمل أهل المدينة فلم يأخذ به، تصور أو ظن أن علماء زمانه كلهم قد أولوا الحديث على أنه المفارقة باللفظ مثلا. الغرض أن ممكن العالم يبقى عنده ولكن عارضه ما هو أقوى منه، ما يتقالش بقى أن الإمام مالك إيه ترك السنة، أنهم شددوا على مالك في مثل ذلك. قال: أو لم يتمكن من فهمها. الرجل بقى ده مش عالم ولا حاجة، لا ده هو رجل لم يتمكن من الفهم، رجل جاهل. وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها، فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له، فإن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان، سواء كان في المسائل النظرية أو العملية. المسائل النظرية اللي هي العلمية الاعتقادية، هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام، وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها، ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها. الكلام ابن شيخ الإسلام تيمية واضح جدا في أنه ما فيش مسائل تسمى مسائل العقدية يكفر المخالف فيها، ومسائل فرعية لا يكفر المخالف. يقول: فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول، وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع، فهذا الفرق ليس له أصل عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام، وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع، وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم. يعني هنلاقي بعض الفقهاء المتأخرين تكلموا في أن في حاجة اسمها مسائل أصول، مسائل عقيدة يكفر المخالف، وفيه مسائل تانية مسائل الفقه لا يكفر فيها المخالف. هم يقول الكلام ده كلام أهل البدع. الله هو نفسه طب يقسم ويقول في له رسالة يقول: معارج الوصول إلى أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول. صحيح، لا مانع من التقسيم لتسهيل الدراسة، ولا مانع من التقسيم حسب نوع المسألة، ولكن التقسيم الاصطلاحي لا يترتب عليه حكم شرعي. التقسيم الشرعي هو الذي يترتب عليه حكم شرعي. يعني لما نقول يعني احنا هنقول ان مثلا سبع شروط للا اله الا الله، هنقول الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي عدها سبعه؟ لا، ده باستقراء، ولذلك مش هيترتب على السبع دول دون غيرهم حكم، والا فغيرهم اللي زيهم كذلك. النواقض العشرة للا إله إلا الله نواقض مكفرة، هل معنى ذلك أن الردة انحصرت في العشرة دول؟ لا. طب هنقول مثلا الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فاكر أنا مرة أحد الشيوخ جه بيتكلم على تكفير ترك الصلاة، فقال إيه؟ يقول لك كفر أكبر وكفر أصغر، بيخرطوا. الله، يعني بيستنكر ان هو بيقسم الشرك والكفر الى ايه؟ الى اصغر واكبر. ده كلام باطل قطعا. ليه؟ لان اللي قسم التقسيمه ده مين؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فالرسول هو اللي قال ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قسم، وبالتالي في الشرك الاصغر ده له حكم مختلف عن الشرك الايه؟ عن الشرك الاكبر. ما ينفعش ان احنا نقول ان احنا يستنكر انسان ان هو يقسم ويقول ده كل حاجه بقى هيطلعوها اكبر واصغر. ده الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قال، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قال لما قالوا: يا رسول الله، اينا لم يظلم نفسه؟ في قول الله عز وجل: ان الشرك لظلم. قالوا في قول الله عز وجل: الذين امنوا، عن ابراهيم: والذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بذلك، أو ليس بذلك بظلم، بشرك. ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالرسول هو اللي بين أن فيه شرك، أن فيه ظلم هو كفر وشرك هو الظلم الأكبر، وفي ظلم دون ذلك اللي هو ظلم العبد لنفسه، وهذا وكذلك ظلمه لعباد الله من غير كفر، ان ده ليس هو الذي يقصد في الآية. إذن هناك هذا التقسيم الى كفر اكبر وكفر اصغر، وظلم اكبر وظلم اصغر، وفسق اكبر وفسق اصغر، ونفاق اكبر ونفاق اصغر. تقسيم شرعي لا بد من النظر فيه. التقسيم الاصطلاحي احنا عندنا مسائل علم فقه وتوحيد وسيرة، ما يجيش واحد يقول لا اي خطأ في مسائل التوحيد او اي مخالفة تبقى كفر، لان علم التوحيد ده بيشمل مسائل متفق عليها في مسائل مختلف فيها. ازاي يعني؟ لو قلنا التبرك بآثار الصالحين، التبرك بآثار الصالحين ضمن المسائل المعدودة في مسائل الايه؟ العقيدة. طب المسألة دي مختلف فيها؟ اه مختلف فيها اختلاف سائر كمان. بعض العلماء يجوز التبرك بآثار الصالحين وبعضهم يمنع. نقول الراجح انه غير مشروع، انه ممنوع. نقول مثلا من انواع التوسل التوسل بالحق والجاه، ان واحد يقول في الدعاء اسألك بحق نبيك، اسألك بجاه نبيك، دي من اهل العلم من يعدها من مسائل العقيدة، وهي كذلك ماشي. ولكن هل هذا الامر معناه انها مسألة غير مختلف فيها؟ هي مسألة فيها خلاف سائر، اللي بيجوز ذلك او بيمنع منه. احنا بنرجح انها بدعة، انه يسأل بذات النبي وبحق النبي وبجاه النبي، لكن المخالف كيف يعامل؟ لما نقول مجمع على انها بدعة غير نرجح انها بدعة غير هي بدعة شركية، فده الامر متفاوت. عشان كده بنقول التقسيم الى مسائل عقيدة يكفر المخالف فيها، او مسائل التوحيد يكفر المخالف فيها. كلمة مسائل التوحيد ده اصطلاح واسع يشمل كل مسائل الاعتقاد، لان البعض ممن تكلم بقى في هذا الباب يجعل كل مسألة ادخلها ضمن مسائل الاعتقاد ضمن مسائل التوحيد يقول لك ضد التوحيد يبقى شرك. لا، ده اصطلاح واسع اوسع مما تقول. ليس كل مثلا ما في كتاب التوحيد كله يبقى المخالفة فيه شركة أكبر، ما هو اسمه كتاب التوحيد. لا، في بيان في مسائل من الشرك ما هو أكبر وأظهر، حتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب نفسه ناصص في مسائل التبرك على أن الشرك فيه أصغر وأكبر، أن الصحابة يستدلون بالآيات التي وردت في الكفر في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. ومع ذلك إذن لا يكفر من أتى الشرك ليه الأصغر، لا يكفر كفرا ناقنا على الملة، يحكم على صاحبه بالردة. مين اللي قسم التقسيمة دي الى مسائل اصول يكفر فيها المخالف، ومسائل فروع لا يكفر فيها المخالف؟ المعتزلة ومن شبههم، وبعض الفقهاء نقل هذا عنهم دون ان يبين ان هذا قول اهل البدع خلافا لكلام ائمة الاسلام. لو حيقسم ومش حيبني عليها احكام يبقى لا مشاحة في الاصطلاح، يبقى مفيش مشكلة. وقال رحمه الله عن طوائف من أهل البدع كالخوارج وغيرهم، غيرهم دول هم الرافضة خصوصا وغيرهم، قال وأما تكفيرهم وتخليدهم، تخليدهم يعني في النار، ففيه أيضا للعلماء قولان مشهوران، وهما روايتان عن أحمد، والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم. عشان اللي بيقولهم الشيعة كفار عموما او كفار الرافضة، الرافضة اللي بيسبوا الصحابة وتعالوا فيهم كفار، فبنقول ادي كلام شيخ الاسلام بيقول في كفرهم وتخليدهم للعلماء قولان مشهوران، هما روايتان عن أحمد، والقولان في الخوارج والمارقين. المارقين ده وصفهم في الحديث، يمرقون من الدين من الحرورية والرافضة ونحوهم. والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضا، لو قتلهم للمسلمين واستحلالهم لدمائهم وأعراضهم وأموالهم. الأفعال دي أفعال كفر لأنها من جنس أفعال الكفار، وهم يستحلون فعلا بل يتقربون إلى الله بقتل المسلمين، شايفينه جهاد الخوارج والرافضة. فالأفعال والأقوال دي أفعال كفر. يقول: وقد ذكرت دلائل ذلك في غير هذا الموضع، لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه. يبقى الكلام هنا اللي بنقول فيه ان الكفر هنا كفر نوع. يعني ايه كفر نوع؟ يعني الاقوال دي والافعال دي كفر، لكن فلان الفلاني لازم نشوف الثمان شروط والثمان موانع، نشوفه قد قامت عليه الحجة، بلغته الحجة أم لم تبلغه. يبقى لم يبلغه العلم يبقى الجهل عذر، عنده تأويل أم ليس عنده تأويل، ونوع التأويل. ما هو التأويل ده اللي خلاه يستحل وما بيقتلش، زي ما الناس اللي قطاع الطرق والحرامية بيقتلهم الناس، أو اللي بينهم وبينهم نزاع أو وفي الطار بيقتل وهو عارف ان القتل حرام. لا، ده بيقول ان انا بتقرب الى الله بقتل هؤلاء. سببه ايه؟ سببه ان هو قال اصل هم كفرة، اصل هم اشركوا بالله، مع ان احنا نجزم ان علي بن ابي طالب ليس كافرا، وانا اعلم ان تكفير علي بن ابي طالب مخالف للسنة المتواترة، وزيه ده الخوارج كفروا علي بن ابي طالب، وزيه وأشد منه تكفير أبي بكر وعمر. نحن نعلم أنه في الحقيقة مخالف للكتاب والسنة، بس هم ما بيردوش الكتاب والسنة صراحة، ما بيقولوش أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلام غلط، بس هم الرافضة بيقولوا ده كان هو مسلم أيام ما الرسول قال فيه الكلام ده وأيام ما نزل في القرآن، وارتد بعد وفاة الرسول ولما خالف. الكلام ده في الحقيقة كفر، لأن الآيات والأحاديث التي نزلت في شأن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لا يمكن أن تقال في حق من يعلم الله أنهم يموتون على الكفر والشرك ويرتدون، وإنما مدحهم الله ومدح من تبعهم بإحسان، يعني المدح بعد وفاتهم كمان، وهو الله عز وجل يعلم أنهم يعني يموتون على الإسلام. وذكر الرسول ما قالش أنهم مسلمين بس، ده الرسول قال إيه؟ النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، ده وصف أنهم ما قالهم إلى الجنة، فما ينفعش حد يقول قالوا عثمان في الجنة وعلي في الجنة، فالرسول بشرهم بالجنة، فما ينفعش النصوص دي تتحمل على إيه؟ على من يعلم الله أنهم يموتون على الكفر. لكن التأويل ده يمنع من تكفير معين حتى تقام عليه الحجة. كون هو الكلام كفر، كلام كفر. فأدي كلام شيخ الإسلام تيمية عشان البعض يجهل هذه المسألة بالنسبة لأمر الروافض، ويقول إن الشيعة كل يعني الرافضة من كلهم من الكفار. بس المسألة دي فيها خلاف، فيه خلاف، لأن بس ابن تيمية بيجمع بين الروايتين عن الإمام أحمد وغيره من العلماء، بدل ما هم يجعل ان هم اقوال العلماء رجعوا عن اقوالهم فيها، اللي احنا هنفسر الاقوال دي بما يوافق بعضها بعضا. يعني ايه؟ الامام احمد مثلا في المعتزلة اللي هم مثلا كان منهم المأمون والمعتصم والواثق، دول كانوا بيمتحنوا الناس، وبمن فيهم الإمام أحمد بيعذبوهم عشان يقولوا القرآن مخلوق. والإمام أحمد نصوص عنده كثيرة جدا تثبت أن من يقول أن القرآن مخلوق كافر. وفي نصوص تانية بقى أنهم سألوا الإمام أحمد عن الخليفة، نخرج عليه نقاتله؟ فقال: أمير المؤمنين. الله، ازاي؟ ايه النصوص دي؟ فبعضهم يقول دول روايتين، ان الامام احمد كان احيانا يكفر واحيانا ما يكفرش. وبعض الحنابلة يقوم يفسروا يقولوا لا ده كان قصده بالتكفير كفر دون كفر. فابن تيمية يقول لا، جزما نصوص الإمام أحمد يعني صريحة جدا في أنه يقصد الكفر الأكبر، لكن المنقول عنه بأنه يقول أمير المؤمنين في أنه هو يجمع بينها ابن تيمية بالكلام اللي بيقوله هنا ده، أن المقصود إطلاق التكفير القول نفسه كفر، أما لما يطبق على الشخص المعين فاعتبره لم تقم عليه الحجة التي يكفر المخالف لها، اعتبره معذور بالجهل والتأويل، فعشان كده قال أمير المؤمنين لا نخرج عليه. مع أن مين اللي كان بيناظر في المسألة؟ الإمام أحمد نفسه، لكن هو بعد ما مناظرته شاف أن المسألة لا تصل في حق الخليفة ده إلى أنه قد أقيمت عليه الحجة التي يكفر منكرها أو التي يكفر تاركها. يقول لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه، فإنا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق. نطلق القول يعني نقولها زي ما وردت، من فعل كذا فهو كافر، من دعا غير الله، من توكل على غير الله فهو كافر، ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام في ذلك الوعيد العام حتى يقوم فيه المقتضي الذي لا معارض له. وقد بسطت هذه القاعدة في قاعدة التكفير، يعني قد يوجد معارض لدخول هذا العام. زي ايه؟ لعن الله في الخمر عشرة شاربها، يبقى شارب الخمر ملعون. واحد من الصحابة شرب الخمر فقال رجل لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به، كل شوية يجلد الحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله. لا إله إلا الله. الصحابي اطلق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بس المشكله انه عين الرسول اطلق، وانت رحت جاي مدخل هذا الرجل في هذا العموم بدون نظر الى احتمال وجود مقتضي مخالف، احتمال عدم وجود مقتضي يدخله في العموم ووجود ما يقتضي اخراجه من هذا العموم، انه هو رجل يحب الله ورسوله، عنده من الحب لله والسلام مع انه ضعيف ما قدرش يقاوم انه يشرب الخمر، ما جعله لا يدخل في عموم انه ملعون بعينه في مسألة شرب الخمر. يقول ولهذا لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بكفر الذي قال إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، مع شكه في قدرة الله وإعادته. يعني شك في حاجتين، شك في القدرة لأنه عايز يصعبها على ربنا ويخليها حاجة ما يقدرش عليها ربنا، انه يبقى رماد متفرق فما ربنا ما يقدرش يرجعه، وشك في البعث. بل وقلنا في رواية كمان انه قال لعلي اضل الله، ده شك في الايه؟ في العلم كمان، ان الاجزاء اللي هي بتاعت الرماد دي راحت فين، عايز يقول هتوهه، لعلي اضل الله زي حاجة اللي تاهت من حاجة مش عارف هي فين، فقال لعلي أضل الله. فهذا الرجل تشك في أشياء متفق على كفر من أنكرها، مع شكه في قدرة الله وإعادته. قال شيخ الإسلام ولهذا لا يكفر العلماء من استحل شيئا من المحرمات لقرب عهده بالإسلام أو لنشأته ببادية بعيدة، فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة، وكثير من هؤلاء قد لا يكون قد بلغته النصوص المخالفة لما يراه، ولا يعلم أن الرسول بعث بذلك. ده دليل واضح تمام الوضوح على مسألة العذر بالجهل الناشئ عن عدم البلاغ عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: فيطلق أن هذا القول كفر، ويكفر متى قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها دون غيره، والله أعلم. الكلام ده موجود في مجموع الفتاوى الجزء 28 صفحة 500 و501. قال رحمه الله: والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة. ده أمثلة، ليس المقصود حصر عدم العلم، حصر الجهل في من نشأ ببادية بعيدة. إحنا النهاردة اللي ناشئ ببادية بعيدة في أعماق الصحراء يعرف إن الصلاة خمس، ويعرف إن الزنا والخمر حرام، وممكن يكون في مدن وليس في بادية، بس من مدن البلاد، ممكن بلاد اللي خرج منها البخاري، لكن البخاري دلوقتي البلاد دي بقى لها محتلة من الشيوعيين بتاع عشرات السنين ولا مئات السنين، فالناس نشأت ما تعرفش القرآن أصلا، ومدن مش بادية. هنقول معذورين رغم ان هم في مدن وفي قرى والقرآن بدأ يتوجد، بس هم لسانهم اتغير بعد ما كانوا بيعرفوا عربي من 300 سنة، دلوقتي نتيجة فرض اللغة الاحتلال عليهم ما بيعرفوش عربي، ما يعرفوش يقروا القرآن، او لو قروا ما يفهموهوش. مثل هذا لا يكفر. قال: لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لا يسمع تلك النصوص، لم يسمع تلك النصوص، أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا. وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليمن، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، ففعلوا به ذلك، فقال الله له: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك، فغفر له. فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. في مجموع الفتاوى الجزء الثالث صفحة 231. وقال في الرد على البكري، رسالة اسمها الرد على البكري مطبوعة بهذا الاسم، البكري ده واحد صوفي أشعري. قال: ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين ينفون أن يكون الله تعالى فوق العرش. الحلولية اللي بيقول ربنا في كل مكان، يقول: أنا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة، يعني دول جهمية من النوع الكافر، عشان الجهمية نوع تاني زي المعتزلة. الإمام أحمد بن حنبل له رسالة في الرد على الزنادقة والجهمية. الجهمية اللي عند الإمام أحمد اللي هم المعتزلة اللي بيثبتوا الأسماء دون الصفات، لكن كلهم متفقين على نفي أن يكون الله فوق العرش. قال: ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين ينفون أن يكون الله تعالى فوق العرش: أنا لو وافقتكم كنت كافرا، لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. في الرد على البكري المجلد الثاني صفحة 294 بهذه النقول الواضحة عن شيخ الإسلام ابن تيمية وفي مسائل من أصول العقيدة زي مسألة الحلولية اللي هو بيصرح بأن المخالف فيها كافر لكن ما بيكفرش من ناظرهم في ذلك من الجهمية الحلولية بأنهم عنده جهال. وفي مسائل اللي هو أيضا في الاستغاثة اللي قال فيها شيخ الإسلام من دعا غير الله وحج إلى غير الله هو أيضا مشرك والذي فعله كفر لكن قد لا يكون عالما بأن هذا شرك محرم. يقول أيضا من استغاث بميت أو غائب من البشر بحيث يدعوه في الشدائد والكربات ويطلب منه قضاء الحوائج فيقول يا سيدي الشيخ فلان أنا في حسبك وجوارك أو يقول عند هجوم العدو عليه يا سيدي فلان يستوحيه ويستغيث به. الكلام هو واضح في الشرك الأكبر. هذا الشرك إذا قامت على الإنسان الحجة فيه ولم ينتهي وجب قتله كقتل أمثاله من المشركين ولم يدفن في مقابر المسلمين ولم يصلى عليه. وأما إذا كان جاهلا لم يبلغه العلم ولم يعرف حقيقة الشرك الذي قاتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين فإنه لا يحكم بكفره ولا سيما وقد كثر هذا الشرك في المنتسبين إلى الإسلام. ومن اعتقد مثل هذا قربة وطاعة فإنه ضال باتفاق المسلمين وهو بعد قيام الحجة كافر. والكلام ده قلنا في جامع المسائل عشان محدش يقول ده في المسائل الخفية كبعض مسائل الفقه أو بعض مسائل الفروع. ده زي ما بعض مشايخ الدعوة الوهابية اللي له مؤلفات لما يطلع على هذه النقول لشيخ الإسلام يقوم يقولوا ايه ده ابن تيمية بيتكلم على العذر بالجهل في مسائل الفروع أو في المسائل الخفية أما مسائل الشرك فلا يعذر فيها بالجهل. والكلام ده نقلوا أبو بطين ونقلوا مجموعات من تكلم في هذه المسألة في يعني مسألة العذر بالجهل في بعض الكتب زي كتاب العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي وإن كان قد قدم له بعض المشايخ الأفاضل لكن نقلوا هذا الكلام وبيقولوا أن ابن تيمية بيقول في المسائل الخفية. ده ابن تيمية بيتكلم في المسائل الشرك الأكبر اللي يقتل مرتدا مشركا من قامت عليه الحجة فيه. ما ينفعش تقول لي ده في مسائل خفية دون غيرها. ولو قلنا مسائل خفية خفيت على مين؟ إذا خفيت على هذا الإنسان لأن نشأ في بيئة جاهلة ونشأ في مكان جاهل خلاص يبقى نفس الأمر يبقى وأشد منها مسائل متعلقة بالحكم والولاء زي مسائل النسك والعبادة تماما. بل هو بيجعل المسألة أحيانا من المعلوم من دي بالضرورة. عشان كده قلنا نقول واضحة عن شيخ الإسلام في مسائل من أصول العقيدة في توحيد الألوهية وفي توحيد الأسماء والصفات إذا بهذه النقول تعرف خطأ من قال أن العذر بالجهل مقصور على المسائل التي قد تخفى مثل مسائل المعاملات وبعض شؤون الصلاة. وكذلك من يجعل الناس في مجاهل أفريقيا ونحوها ممن دخل في الإسلام وأتى بشيء من هذه الشركيات معذورا بمعنى أن حكمه حكم أهل الفترة الذين يمتحنون في القيامة. بعض فتاوى اللجنة الدائمة يفهم منها ذلك بتوقيع الشيخ ابن باز ومن معه يقولوا في مجاهل أفريقيا والناس جهلة فيقوم يقولوا دول حكمهم حكم أهل الفترة لم تبلغهم النصوص يبقوا كفار في أحكام الدنيا ولا تؤكل ذبائحهم ولا يورثون ولا يرثون وحكمهم يمتحنوا يوم القيامة. فالظاهر بل المنصوص عليه من كلام أهل العلم التفرقة بين من دخل في الإسلام وصدق الرسول إجمالا وبين من لم يدخل فيه أصلا ممن لم تبلغه الدعوة. فالأول عنده أصل الإيمان اللي هو صدق الرسول إجمالا شهد الشهادتين، وعنده أصل الإيمان وجاهل أن المسائل دي مخالفة لما جاء به الرسول، بيدعو الأموات ولا يدري أن هذا يخالف ما جاء به الرسول. الكلام ده مهم جدا أن احنا نفرق بين أن هذا النوع وبين من لم يدخل في الإسلام أصلا ولم تبلغه الدعوة يقول يوم القيامة ربي ما أتاني لك من رسول. لكن هذا الرجل صدق الرسول، يبقى حكم الرجل اللي بيدعو غير الله هو حكم الرجل الذي أمر بحرق نفسه، والرجل الذي أمر بحرق نفسه ده مش من أهل الامتحان، ده هيخش النار ثم يخرج منها، يبقى حكمه حكم أصحاب الذنوب. عشان كده بنقول لا الكلام ده غلط. وفي فتوى أيضا للشيخ العثيمين يتفهم منها برضو ان هو بيقول عليهم من اهل الامتحان. الحتة دي موجودة عند بعض مشايخ الدعوة الوهابية، لكن الحقيقة التي لا شك فيها ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب نفسه وقبليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو اكثر من اخذ عنه هذه المسائل في توحيد الالوهية، في مسائل ان دعاء غير الله من الشرك، وهو اللي استدل بالادلة الواضحة على ذلك ونشرها في الناس، هم بينصوا على أنهم لا يكفرون من وقع منه ذلك، وهم ثابت عندهم إسلامهم ابتداء. فلما أقول ما بيكفروهوش يبقى ثابت عنده الإسلام أصلا ظاهرا وباطنا. طبعا بتوع التوقف والتبين ومن يجري مجراهم لما بيلاقوا النصوص دي من شيخ الإسلام التامية ما بيقدروش يردوها، وهم ما يقدروش يقولهم ابن تيمية غلطان، يقوم يقولوا اه هو قال عليه لا يكفر بس مش مزاج انه مسلم، فعشان كده اخترعوا مسألة انه غير كافر وغير مسلم، ودي بدعة لوحدها ضلالة. ما فيش عند اهل السنة من الا قسمين اتنين، مسلم او كافر، والمسلم العاصي ضمن دائرة المسلمين، والمسلم الجاهل ضمن دائرة المسلمين. مفيش مسافة بين الاثنين، مفيش واحد له مسلم ولا كافر. حتى الكافر اللي ما بلغتوش الرسالة كافر ومعذور، بس حكم انه كافر. يحتج يوم القيامة يقول ربي لقد جاءني الإسلام وما أسمع شيئا، أصم. ربي لقد جاءني الإسلام وما أعقل شيئا، مجنون. ربي لقد جاءني الإسلام وما أعقل شيئا، من الهرم اللي بلغ في السن لما جاله الإسلام كان جن، كان خرف، ويقول الذي مات في الفترة ربي ما جاءني لك من رسول. هم دول اللي حيمتحنوا، من دخل يرسل الله إليهم أن يدخلوا النار، من دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها. عشان كده بنقول من لم تبلغه الدعوة كافر معذور، الثاني اللي هو كافر حكم أهل الفترة، لم تبلغه الرسالة، ما دخلش في الإسلام، ما نطقش الشهادتين، ما صدقش الرسول صلى الله عليه وسلم إجمالا، ما صدقش القرآن إجمالا، ما يعرفش، ده كافر معذور عند الله. وفي الدنيا ما ينفعش يقتل حتى يدعى إلى الإسلام، أول ما حاجة نبلغهم الدعوة أول حاجة. وقد أوضحنا أن خفاء الأمور وظهورها نسبي. يعني إيه خفاءها نسبي؟ قلنا قد يخفى هذا الأمر في زمن ما وفي مكان ما على بعض الناس، مما قد لا يخفى في بلد آخر وزمان آخر على ناس آخرين. طب هل نقصد بأن الأمر ده مفتوح بقى أي حاجة نسبية؟ يعني يجي واحد النهاردة ويطعن في العقائد الإسلامية ويقول يمكن خفيت عليه، زي مثلا حد هيستهزأ بالذبح كشريعة من شرائع الدين وينتقصه ويقولوا إذا مجزرة سنوية بسبب كابوس رآه بعض الصالحين. الحقيقة أولا ده دليل إن هم مش جهال، لأن من اللي قال الكلام ده يعلم أن هناك رؤيا رآها سيدنا إبراهيم لإيه؟ في أنه يذبح ولده، فسماها كإيه؟ كابوس، ده طعن في الوحي. وبعدين بيقول دي مجزرة تروح ضحيتها الملايين الحيوانات البريئة، ده طعن في الإيه؟ في شريعة الذبح. وهو عالم أن هذا الأمر من شريعة الإسلام، ما ينفعش يتقال إن هم ما يعرفوش. يبقى بس بقى عشان تكفير معين إن إنه يتثبت إن هو اللي قال الكلام ده ولا ما قالوش، عشان ممكن إحنا بنلاقي حاجات عجيبة جدا منسوبة لناس إسلاميين نقول الله معقولة واحد عاقل هيقول الكلام ده، واحد ملتزم عنده شيء من العلم هيقول الكلام ده، يقول ممكن الصفحات بتاعتهم مخترقة، حد يحط لهم الكلام ده عشان ينفر الناس عنهم. زي يقول لك والله العظيم يقسم بالله ان الدكتور مرسي لو كان موجود كان من الصحابة المبشرين بالجنة ايام، لو كان موجود ايام النبي. انت بتقسم على ايه؟ انت شعرفه ممكن يكون الكلام ده، ده رجل جاهل قطعا من يقول ذلك، بس ممكن يكون منسوب لواحد او لواحدة واحنا مش عارفين ان هم ده اخترق الصفحة دي ولا لا. لكن لو حد قال ان الذبح مجزرة قبيحة يذم من فعلها، هذا طعن في التشريع، ويكون هو عارف ان هذا مما شرعه الله. فما ينفعش نقول لي ان ده خفاء نسبي. النهاردة ذبح، الذبح في عيد الاضحى الصغير والكبير يعرفه انه من الاسلام ولا لا؟ الكل يعرفه، لكن ده انتشر علمه، فما فيش واحد يقول اصلا انا جاهل ما اعرفش. زي تعظيم القرآن، كان في قضية نصر ابو زيد زمان، كان الراجل طعن في القرآن وقال ان القرآن فيه اخطاء، فلما جه الواحد رفع عليه قضية والمحكمة حكمت بردته والتفريق بينه وبين زوجته، فهو من ضمن الدفاع قال انا ما اعرفش، كنت ما اعرفش. فقالوا في حيثيات الحكم ان هذا الذي يدعيه من احتمال الجهل غير وارد عليه، لانه قال حاجة الكل الصغير والكبير عند المسلمين يعرفوا ان القرآن عند اهل الاسلام كله ايه؟ حق، وانه ما فيهوش غلط، وان اللي زيه ما يجهلش الكلام ده، فما ما يقبلش الدعاء ويقول الامر ده خفي. ده النهاردة الطفل اللي من مجرد ما يعقل لو مثلا المصحف وقع منه هيبص يلاقي ان كله بيعظم له المصحف ويقول له اوعى ايه، اوعى تسيب المصحف واقع، وهكذا تعظيما للقرآن. وبالتالي فليطعن في حاجة في القرآن وهو المسلمين كلهم يعلمون انتشر فيهم تعظيم القرآن، يبقى لو واحد طعن في القرآن ما يبقاش ايه؟ ما يبقاش جاهل. عشان كده بنقول لا نقصد بأن هذا الأمر نسبي اللي هو الخفاء الأمور وظهورها، أن كل الأمور كذلك، بل هناك ما يقطع كل أحد بانتشاره بين المسلمين، والذي لا يقبل دعوى الجهل فيه إلا بقرينة كما أوضحنا. يعني إيه لا يقبل دعوى الجهل؟ ما بنقولش إن هو ممكن، يعني ادعاء إن ده جهل إن أنا جهل مش هيقبل. هو مش هنقوله إن ما فيش عذر بالجهل، لا، بس هنقول إن ما فيش جهل. ليه؟ لأن الأمر ده انتشر، إلا لو جت قرينة إن هو لسه داخل في الإسلام أو لسه ناشئ جاي من بلد بعيدة عن أهل الإسلام. فمن كان ناشئا اليوم في بلادنا ثم جحد وجوب الصلاة أو قال عن أحكام الإسلام أنها من نفايات القرون الوسطى الوحشية أو قال بحل الزنا والخمر، فلا شك في ردته من ساعته. من ساعته يعني مش محتاجين إن احنا نقيم عليه الحجة، إن حجة قائمة خلاص، مش لأن المسألة دي ما فيهاش إقامة حجة. هي المسألة دي فيها إقامة حجة لو واحد جاي من أقول مثلا حل الزنا. ناس كثيرة جدا في أوروبا، الإخوة في البوسنة كانوا بيحكوا لنا، وما زال الأمر ده موجود عندهم، ناس مسلمين بس فاكرين إن الزنا الحرام هو اللي بالأجرة البغي، أما اللي واخده صاحب مصاحباه ده مش حرام عندهم. الزنا الحرام فاكرينه اللي هو إيه؟ اللي هو البغاء، اللي بالفلوس، اللي متاح لأي واحد وبالفلوس. أما اللي هي مصاحبة واحد بس اللي هو اتخاذ الأخدان، ما يعرفوش ان هو ايه، مش ده اللي حرام عندهم، فاكرين الزنا مش هو ده. فمثل هذا في البلاد دي نتيجة ان هم بقالهم عشرات السنين محتلين والناس مش ما أبعدوهم عن الإسلام فتشربوا بمعطيات المجتمعات الغربية كلها والشيوعية ونحو ذلك. فممكن أيوة يبقوا جهال ما يعرفوش أن الزنا ده إيه. بلاد كتيرة جدا من البلاد دي ما يعرفوش أن زواج المسلمة من الكافر حرام، وتلاقيهم متجوزين بوذيين ومتجوزين ملحدين ومتجوزين نصارى عادي جدا. ان عندنا هنا لو واحدة مسلمة اتجوزت واحد مش مسلم تكفر. ليه؟ لان الامر ده مش مجهول عندنا، الا لو ثبت انها ما تعرفش، الا لو في قرينة تدل انها نشأت في بيئة جهلة جدا ما تعرفش ان الزواج من غير المسلم لا يجوز للمسلمة. كان في أميرة إماراتية اتجوزت عسكري إنجليزي من القوات اللي كانت جاية أيام حرب الخليج عشان تثبت الحرية والتحرر وعدم التخلف. دول مش ممكن، وكلمة تزوجت معناها استحلال هذه العلاقة، وليس إنها إيه، إنها بتفعل الفاحشة معه. ده زي بالضبط كده زواج رجل من رجل، ده استحلال للمعلوم من الدين بالضرورة. وهو يعني طب لو واحد فعل فاحشة اللواط كبيرة من الكبائر، لكن اللي بيقول أنا بتجوزه يبقى بيستحل ذلك الأمر، وده معلوم من الدين بالضرورة عندنا. إلا أنه هو لو كان زي بقول لابد من قرينة تدل بقى أنه محتمل يكون جاهل، لكن الحاجات دي مش هيقبل فيها الكلام إلا بقرينة. عشان كده نقول اللي أنكر الحاجات دي اللي قال بحل الزنا والخمر كافر من المرتد من ساعته، لأن الحجة مثل ذلك قائمة على كل أحد. وهكذا مسائل عبادة القبور في بعض البلاد كالمملكة العربية السعودية، الأمور دي بيعلموها للصغير والكبير، إن دعاء غير الله والطواف بالقبر وطلب قضاء الحاجات من أصحاب القبور شرك. هذه الأمور، لأن هذه الأمور انتشارها لا شك فيه في بلادهم. أما في كثير من بلاد المسلمين اليوم عندنا مثلا، فينتشر الجهل والتلبيس بالباطل من علماء السوء على العوام، وخاصة في مسائل القبور ومسائل الحكم بالشريعة. مسائل الشريعة دي الصورة اللي الناس بتسمعها النهاردة عن الشريعة هي ايه؟ هي صورة داعش. يقول لك دول عايزين ايه؟ عايزين يدبحوا الناس، دول شوف بيعملوا ايه، هو دي الشريعة. يبقى هو في الحقيقة ما يعرفش من يدعو الى الشريعة ويطبق الشريعة الا امثلة سلبية، فربما لبس عليه في هذا الباب، وبالتالي فلابد ان تقام عليه الحجة. نقول ونحو ذلك مما لا يشك فيه من خالط هؤلاء الناس، ان المسائل دي لبس عليهم فيها، فلا يمكن تكفير اعيانهم حتى تبلغهم الحجة الرسالية التي يكفر منكرها. قال شيخ الاسلام ابن تيمية في كتاب الايمان، احنا جايبين النقل ده علشان نبين مسألة ان الخفاء نسبي ويتفاوت من زمن لزمن ومن شخص لآخر ومن مكان لمكان. يقول وهؤلاء يعني الذين معهم إيمان مجمل يثابون على إسلامهم وإقرارهم بالرسول مجملا، وقد لا يعرفون أنه جاء بكتاب، وقد لا يعرفون أنه جاءه ملك، ولا أنه أخبر بكذا. وإذا لم يبلغه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك لم يكن عليهم الإقرار المفصل به، ولكن لابد من الإقرار بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه صادق في كل ما يخبر به عن الله. مجموع الفتاوى الجزء السابع صفحة 270 اللي هو كتاب الإيمان. فانظر أخي الكريم كيف افترض شيخ الإسلام هذا الفرض البعيد للغاية الذي لا يكاد يوجد حتى في الكفار، إنه يقول إنه لا يعرف أنه جاء بكتاب، لا يعرف أنه جاءه ملك. افترض هذا الفرض البعيد للغاية الذي لا يكاد يوجد حتى في الكفار، يعني الكفر نفسهم عارفين أن الرسول جاء بالقرآن، وهو عدم هذا الفرض، هو عدم معرفة المعرفة بنزول جبريل عليه السلام أو بوجود القرآن، فضلا عما يحتويه القرآن من العقائد والأعمال فأخبر أن من أقر مجملا بالرسول وصدقه يثاب على ذلك. وقال أيضا وكذلك سائر الثنتين والسبعين فرقة. النقل ده مهم جدا. 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار واحدة. 72 اللي في النار دول في النار مخلدين وكفار ولا في النار يستحقون العقوبة ثم يخرجون؟ وفي بدع عامتها بدع اعتقادية زي بدع الخوارج والرافضة والمعتزلة. يقول وكذلك سائر الثنتين، سائر الثنتين وسبعين فرقة، من كان منهم منافقا فهو كافر في الباطن، ومن لم يكن منافقا بل كان مؤمنا بالله ورسوله في الباطن لم يكن كافرا في الباطن، وإن أخطأ التأويل كائنا ما كان خطأه، وقد يكون فيه شعبة من النفاق ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار. من أهم الكلام أيضا في كتاب الإيمان الجزء السابع 218 من الفتاوى، إلى أن قال بل قلبه جازم، بل قلب هذا الذي معه إيمان مجمل جازم أنه أي الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخبر إلا بصدق ولا يأمر إلا بحق، ثم يسمع الآية أو الحديث أو يتدبر ذلك أو يفسر له معناه أو يظهر له بوجه من الوجوه فيصدق بما كان مكذبا به ويعرف ما كان منكرا، وهذا تصديق جديد وإيمان جديد ازداد به إيمانا لو لم يكن قبل ذلك كافرا بل جاهلا. دي نقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. في نقول عن ابن حزم في الفصل، وهي من أهم أن نقول أيضا، قال ابن حزم رحمه الله، ابن حزم عنده بدعة إنكار القياس وعنده بدعة في تأويل بعض الصفات مش كلها، لكنه في مسائل الإيمان ليس عنده بدعة، عشان البعض يقول لك ده ابن حزم جهمي مرجئ. لا، ابن حزم ليس مرجئا في هذا الباب. ابن حزم بدعته في إنكار القياس مطلقا وفي بعض الصفات وليس متعلقا بمسائل الإيمان. وابن تيمية بينقل عن ابن حزم في هذا الباب ويوافقه، والنقول اللي جبناها عن ابن تيمية تؤكد اللي هننقله عن ابن حزم ان في توافق. يقول وذهب الطائفة الى انه لا يكفر ولا يفسق مسلم بقول قاله في اعتقاد او فتيا، وان فتيا لمسائل عملية يعني، وان كل من اجتهد في شيء من ذلك فدان بما رأى انه الحق فانه مأجور على كل حال، ان اصاب الحق فأجران وان اخطأ فأجر واحد. وهذا قول ابن ابي ليلى وابي حنيفة والشافعي وسفيان الثوري وداود بن علي رضي الله عن جميعهم، وهو قول من عرفنا له قولا في هذه المسألة من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، لا نعلم عنهم في ذلك خلافا أصلا. بيقول غير ده قول إجماع للصحابة إلا ما ذكرنا من اختلافهم في تكفير من ترك صلاة متعمدة حتى خرج وقتها، أو ترك الزكاة أو ترك الحج أو ترك صيام رمضان أو شرب الخمر. شرب الخمر ده اللي هي في المرة الرابعة، اللي بعض العلماء يقول لو مات مات كافرا لأنه كده مستحيل. المهم أن الخلاف في المسائل اللي ذكرها دي مش تبع المسألة اللي احنا فيها، لأن المسألة اللي هو ذكرها هو أنه إذا كان لا يعلم أمرا معينا واجتهد اجتهاد مثله، العالم بيجتهد والعامي بيقلد علماء زمانه، إنه لا يكفر سواء كان في مسألة اعتقاد أو مسألة عمل. وقال أيضا وكذلك من قال إن ربه جسم فإنه إن كان جاهلا أو متأولا فهو معذور ولا شيء عليه ويجب تعليمه. فإذا قامت عليه الحجة من القرآن والسنة فخالف ما فيهما عنادا فهو كافر، يحكم عليه حكم المرتد. وأما من قال إن الله عز وجل هو فلان لإنسان بعينه، زي ما بنقوله كده العلويين بيقولوا إن الله هو علي بن أبي طالب، النصارى بيقولوا إن الله هو المسيح ابن مريم، الدروز بيقولوا إن الله هو الحاكم بأمر الله، البهائيين بيقولوا البهاء هو بهاء الله، هؤلاء بيقول بمن قال إن الله هو فلان لإنسان بعينه أو أن الله تعالى يحل في جسم من أجسام خلقه أو أن بعد محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا غير عيسى بن مريم، يعني هيقول إن القدياني نبي أو رسول أو البهاء والباب رسل أو لويس فرقان اللي هو الرجل اللي ادعى انه بتاع أمة الإسلام في أمريكا ده إن هو نبي، بيقولوا فلان نبي، فإنه لا يختلف اثنان في تكفيره لصحة قيام الحجة بكل هذا على كل أحد. مش علشان ما فيش عذر بالجهل، علشان المسألة دي ما فيهاش جهل، لصحة قيام الحجة على بكل هذا على كل أحد. ولو أمكن أن يوجد أحد يدين بهذا لم يبلغه قط خلافه لما وجب تكفيره حتى تقوم الحجة عليه. انتهى من كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل الجزء الثالث صفحة 138-139. وقال رحمه الله: وقال قائلهم أي المخالفون أي المخالفين له في مسألة التكفير، فإذا عذرتهم المجتهدين إذا أخطأوا فاعذروا اليهود والنصارى والمجوس. دي حجة بيذكروها، شبهة بيذكروها كتير جدا، يقولوا طب ده انتوا كده تعذروا بالجهل اليهود والنصارى وسائر الملل فإنهم أيضا مجتهدون قاصدون الخير. فجوابنا وبالله تعالى التوفيق أننا لم نعذر من عذرنا بآرائنا ولا كفرنا من كفرنا بظننا وهوانا. وهذه خطة طريقة، يعني مسألة دي مسألة التكفير وعدمه لم يؤتها الله تعالى أحدا دونه. الحكم بالكفر والحكم بالإيمان مش بتاعت حد غير ربنا، لا يدخل الجنة والنار أحد بل الله تعالى يدخلها من يشاء. فنحن لا نسمي بالإيمان إلا من سماه الله تعالى به، كل ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يختلف اثنان من أهل الأرض، لا نقول من المسلمين بل من كل ملة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع بالكفر على أهل كل ملة غير ملة الإسلام الذي تبرأ أهله من كل ملة، حاشا التي آتاهم بها التي أتاهم بها عليه الصلاة والسلام فقط. بيقول ده في زمن ابن حزم: لا يختلف اثنان من أهل الأرض إن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بالكفر على من لم يدن بدين الإسلام. دلوقتي ناس بتعتقد خلاف كده، اللي بتقول إن الذبح مجزرة بشعة جت تكحلها عمتها أكتر، جت تحاول تعتذر فقالت أنا عندي القرآن في المكتبة محطوط وجنبيه تمثال السيدة العذراء ومع طفلها وجنبيه تمثال لبوزة وجنبي تمثال الزرادشت لأني أحترم كل الباحثين عن الحقيقة. يبقى كل الملل اللي عندهم إيه؟ واحد، نعوذ بالله. واحد كاتب برضو مقال كان كاتب قال لك إن المتخلفين اللي يفتكروا إن ربنا هيعذب واحد زي بوزة ملأ الدنيا يعني تعاليم وتهذيب للنفس. يقول: فوقفنا عند ذلك ان الرسول كفر كل اهل الملة المخالفة الذي غير ملة الاسلام الذي تبرأ أهله من كل ملة، حاشا التي أتاهم بها عليه الصلاة والسلام. يعني هم المسلمين بيتبرأوا من أي ملة إلا التي جاءهم بها الرسول، ملة الإسلام. فوقفنا عند ذلك، ولا يختلف اثنان أيضا في أنه عليه الصلاة والسلام قطع باسم الإيمان على كل من اتبعه وصدق بكل ما جاء به وتبرأ من كل دين سوى ذلك. فوقفنا عند ذلك أن الرسول اللي اتبعوه صدقوه حكم لهم بالإسلام، قال ولا مزيد. احنا اللي دخلوا في الإسلام دخلوا ازاي؟ دخلوا بنصوص الكتاب والسنة، واللي خرجوا خرجوا بره، فاحنا مش هنحكم بهوانا. فوقفنا عند ذلك ولا مزيد. فمن جاء نص في إخراجه عن الإسلام بعد حصول اسم الإسلام له أخرجناه منه، أجمع على خروجه أو لم يجمع، يوم يكون في نص. وكذلك من أجمع أهل الإسلام على خروجه عن الإسلام فواجب اتباع الإجماع في ذلك. ده كلام ابن حزم في هذا الباب. قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في كشف الشبهات، النقل بقى عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب نفسه مهم جدا عشان نعرف مذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب نفسه. يقول تعليقا على حديث ذات أنواط، ليه بدأنا بكشف الشبهات؟ لأن كشف الشبهات ما فيش حد بيطعن فيه لأن هو متواتر عن الشيخ. قال وهذه القصة، قصة ذات أنواط، إن الصحابة رضي الله عنهم خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة. أبو واقد الليثي يقول ونحن حدثاء عهد بشرك. بعض الصحابة مسلمة الفتح أسلموا لسه مسلمين دلوقتي، حدثاء عهد بشرك. فمررنا بسدرة يعكف عليها المشركون وينوطون بها أسلحتهم، يعلقون بها أسلحتهم تبركا يعني، يقال لها ذات أنواط. فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن. قلتم الذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، أتتبعون سنن أو سنن من كان قبلكم. قال في الشيخ محمد الوهاب وهذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، عشان الصحابة ناس منهم وقعوا في ذلك، عشان كده يقول بل العالم. إذا كان الصحابة وقعوا وهم لهم الفضل في هذا الباب ومع ذلك وقع بعضهم في هذا، قال فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه من أكبر الجهل. بعض الناس يقولون تتعلمون التوحيد ليه؟ ما الناس كلها عارفة التوحيد. يعني الشيخ من أياميه هم بيقولوا إيه؟ أنتوا بتكلموا ناس التوحيد ليه؟ ما الناس كلها عارفة التوحيد. هذا من أكبر الجهل. قال ومكايد الشيطان. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته، من ساعة ما نبه، أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ هنا صريح جدا في ان بنو اسرائيل الذين قالوا اجعل لنا الها كما لهم الهه ما كفروش، الصحيح انهم كفروا وتابوا، لكن الشيخ نفسه بيقول ان الذين ان ده اذا نبه وتاب لم يكفر. هذا الاخير اللي هو تغليظ الكلام هو معنى قوله على هذا الباب الفكرة دي، معنى قوله في باب من الشرك لبسي اللي هو باب من التبرك بالحجر والشجر، من الشرك التبرك بالحجر والشجر، على هذا الحديث في باب في كتاب التوحيد في المسألة السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم. عشان البعض بيمسك كلمة لم يعذرهم ويقولوا الشيخ ما بيعذرش، أن الرسول لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. وليس المقصود عدم العذر في تكفيرهم، ظاهر قول المصنف في كشف الشبهات اللي احنا قلنا أنه يجعل المسألة من الشرك الأكبر، وهم لم يكفروا لأنهم جهال وحدثاء عهد بالشرك، هذا الذي رجحه الشيخ حمد الفقي وهو الصحيح الظاهر، حتى ولو كان طلبا من غير فعل، لأن الشيخ بيقول في كتاب التوحيد أنهم لم يفعلوا بل طلبوا فقط، قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، كأنه يشير يقول لو فعلوا لكفروا. الحقيقة إن الطلب كفر والفعل كفر، لكن لو طلبوا وفعلوا بعد بيان الرسول لكفروا، وليس أنه لو فعلوا ابتداء كفروا ولو طلبوا لم يكفروا. لو واحد قال دلوقتي اجعل لي إلها غير الله لكفر بالطلب، وهذا لا شك فيه انه بيصرح بطلب عبادة غير الله، ألوهية غير الله. عشان كده المسألة ان هم ما فعلوش بس طلبوا فقط، تكونهم طلبوا ده دليل على ان هم ايه، على ان هم عايزين يتبعوا الرسول، عشان كده قلنا ان هم مش كفار. لكن ولو فعلوا كذلك ظنا منهم ان هذا مما يبيحه الرسول اللي هو التبرك بالاشجار، لكن هذا الكلام هو في الحقيقة من الشرك الأكبر، والطلب نفسه من الشرك الأكبر، لكنهم عذروا بالجهل. والشيخ في كتاب التوحيد بيجعلها شرك أصغر عشان هو طلب. والصحيح طبعا الكلام ده غير صحيح، اللي رجحه في كتاب كشف الشبهات هو الصحيح، إن ده كفر أكبر ولكن لأجل الجهل لم يكفروا. اللي قايله في كتاب التوحيد ان ده كفر اصغر عشان هم ما عملوش بس طلبوا غير صحيح، لان الطلب كفر ناقل عن الملة، طلب الشرك شرك. هنقول الطلب ده كان على سبيل التبرك، التبرك اصلا بالاحجار والاشجار نوعين، في نوع يعتقد معه ان الحجر والشجر يملك بذاته البركة، أنه بذاته يضر وينفع فيتبرك به بناء على هذا الاعتقاد، أو ده كفر أكبر. وبين واحد تاني هيلمسه ويمسحه ويظن أن هذا سبب يأتي الله به بالبركة، نقول له ده بدعة ضلالة وشرك أصغر من ذريعة على الشرك الأكبر. يعني لو جيت لواحد بيتمسح بقبر ما ينفعش نكفره، لغايه نقول له انت بتعمل ايه، ننكر عليه. اه طب لو هو اعتقد ان الحديد بتاع القبر ده يضر وينفع وياتي بالخير، البركه هي الخير الكثير، اعتقاده ده وتبركه كفر اكبر، ليبقى بقى ان هو تقام عليه الحجه ولا لا. طب لو هو قال لك يا سيدي انا معتقد ان هو لا ينفع ولا يضر بذاته، بس ربنا اللي هينفعنا بيه عشان ده بتاع الصالحين المسلمين اللي بيتمسحوا بالكعبة غير الحجر الأسود، واللي بيتبركوا بالحجر الأسود كتير منهم معتقدين انه ربنا جعل في الكعبة دي أسرار تخليهم لما يتمسحوا بيها حقيقة هيشفى، عشان ياخد من الكعبة كده ويمسح، والكسوة دي لسه هي معمولة بها، بس عنده ان طالما الكعبة كده. عمر رضي الله عنه يقول والله إني لأعلم أنك لا تضر وإيه ولا تنفع. مش كل الناس عندهم نفس الأمر زي إيه؟ زي عمر رضي الله عنه، مع إن اعتقاد إنه سبب ده، إحنا بنعتقد في أشياء فيها شرع التبرك بها بأن ربنا يجعل هذه سببا للخير. يعني التبرك بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم، إن إحنا ناخد المية اللي توضى بيها، لو عرفنا إنه صلى الله يعني ممكن دلوقتي نقول لا شعر الرسول صلى الله عليه وسلم، ملابس الرسول صلى الله عليه وسلم، وناخدها نقول نطلب من الله أن يجعل فيها خيرا لنا. الاعتقاد ده اعتقاد صحيح، والفعل فعل صحيح. طب اللي بيتمسح بالكسوة الكعبة وبالحديد معتقدا أن الله يجعل فيها خيرا، هنقول له جبت منين؟ جيب لنا دليل على أن ربنا شرع لنا أن احنا نمسح الايه؟ كسوة الكعبة. هو ربنا شرع لنا فقط أن نمسح الايه؟ الحجر الأسود، مع اعتقاد أنه لا يضر ولا ينفع. ولما تمسحه ما يشرعش ليك انك انت تقعد تمسح جسمك، ما يشرع انك تقبله وخلاص. لكن هل يشرع ان انا بعد ما المس الحجر الاسود اروح جاي مسح دماغي ومسح جسمي عشان ربنا يشفيني مثلا في الموضوع ده؟ المشروع ان انا المسه بس، حتى ولو يعني ان الله عز وجل جعل في لمسه شفاء، لكن مش محتاج ان انا ايه حمسح منه على ايه على جسمي، لان ما شرعش ان احنا نعمل كده. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسألة التبرك بالاشجار، لان اصلا فيها احتمالين، فيها احتمال ان يكون شركة اكبر باعتقاد انها تضر وتنفع وان البركة منها بذاتها، وفي احتمال ان يكون شركة اصغر باعتقاد ان الله جعلها سببا وان الخير من الله وانه جعل هذه اسبابا. هنقول الاعتقاد ده لان مفيش دليل على ان الشجره الفلانيه قد جعلها الله عز وجل سببا للخير او للشر، يبقى ده كذب على شرع الله وكذب على قدر الله وذريعه الى الشرك الاكبر، فهي وهو شرك اصغر. الشيخ محمد الوهاب نتيجه ان المساله دي محتمله في قصه ذات انواط للرايين، في كتاب التوحيد جعلها شرك أصغر، وفسر إن الرسول ما كفرهمش عشان هم ارتكبوا الشرك الأصغر بإن هم طلبوا ما عملوش، وفي كتاب كشف الشبهات جعلها من باب الشرك الأكبر، وإن هم ما كفروش الرسول ما كفرهمش عشان كانوا جهال. أنه القولين هو الصح اللي موجود في كتاب كشف الشبهات؟ ليه؟ لأن طلب الشرك شرك، وده لا يصلح أن يعلل بأن هم لم يفعلوا. يكفي الطلب، لو واحد قال اجعلوا لنا إلها نعبده مع الله أو من دون الله لكان كافرا بالطلب، حتى ولو لم يسجد للصنم أو للإله الذي تطلب عبادته. طلب الكفر كفر لأنه رضا به، بل أشد من الرضا. ده قلنا توجيه الشيخ حمد الفقي اللي قال في تعليقه على كتاب التوحيد، لما الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتب إن ده شرك أصغر، لأن الشيخ في مسائل باب ذات أنواط ده اللي هو باب التبرك قال فيه أن الشرك أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك. فالشيخ محمد حمد الفقي رحمه الله بتاع أنصار السنة، عشان جايبين حمد الفقي خصوصا تعليق بتاعه دي، لأنه هو من يعني او مؤسس جماعه انصار السنه، عشان نبين انه بيعذر بالجهل في مساله. قال ان هذا الذي فعلوه من الشرك الاكبر، اللي طلبوه من الشرك الاكبر، هذا الذي طلبوه من الشرك الاكبر، لكنهم لم يكفروا لاجل انهم كانوا جهالا، اللي هو رجحه الشيخ في كتاب كشف الشبهات. هذا هو الصحيح الظاهر، حتى لو كان طلبا من غير فعل، لان طلب الكفر والعزم عليه في المستقبل كفر ولو لم يفعله، وإن كان فعله أشد. ولقد حلف النبي صلى الله عليه وسلم هذا على مساواة هذا القول اللي هو اجعل لنا ذات أنواط، مساواة هذا القول بقول من قال اجعل لنا إلها، ولا شك أن هذا القول كفر أكبر. ها هذا النقل الصريح من كشف الشبهات يوضح لك مذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسألة العذر بالجهل، وهو عدم التكفير إذا كان الشخص مثله يجهل ذلك، حتى في مسائل التوحيد، خلافا لمن يتوهم خلاف ذلك. وقد صرح في رسائله وأبناؤه من بعده بذلك، حتى يقول في رسالة أرسلها لبعض السائلين له عن أنكم تكفرون المسلمين من القرن الرابع، وأنكم تكفرون من لم يكفر الناس ولم يقاتل معكم، إذا بتوع داعش كده دلوقتي. فالتهمة كانت بتوجه للشيخ. الرسالة دي مطبوعة في كتاب من منهج أهل الحق والاعتدال، ومطبوعة ضمن مؤلفات الشيخ في المجلد الرابع طبعة الإمام محمد بن سعود. قال: وإذا كنا لا نقول هذا وأمثاله مما يصدون به عن سبيل عن دين الله. يقول: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر البدوي من العوام لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يكفر ولم يقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. بيجعل ان التهمة دي من البهتان الايه العظيم. الشيخ لا يكفر العوام الذين يعبدون الصنم الذي على قبر البدوي. ليه؟ لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، عشان ما حدش ينسب لشيخ الإسلام ابن تيمية أو للشيخ محمد بن عبد الوهاب أنهم لا يعذرون بالجهل. أيوة، في ناس منتسبين للشيخ محمد بن عبد الوهاب بيقولوا بعدم العذر بالجهل، وده مش مذهب الشيخ. قال رحمه الله في الرسائل الشخصية للشيخ محمد بن عبد الوهاب ضمن مؤلفات الشيخ الجزء السادس في المجلد الأول صفحة واحد، صفحة المجلد الأول صفحة 25، يقول: الثالثة، الطائفة الثالثة التي يكفرها الشيخ، يقول: تكفير من بان له أن التوحيد هو دين الله ورسوله ثم أبغضه ونفر الناس عنه وجاهد من صدق الرسول فيه ومن عرف الشرك وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بإنكاره وأقر بذلك ليلا ونهارا. أقر بأن اللي بيحصل عند القبور من دعاء الأموات شرك، يقول: وأن رسول بعث بإنكار ذلك، وأنه أقر بذلك ليلا ونهارا، يعني عارف ومقر. ثم مدحه، مدح الشرك وحسنه، وزعم أن أهله لا يخطئون لأنهم السواد الأعظم. وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة، أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله. اللي بيكفرهم مين؟ يكفر من بان له التوحيد وأنه دين الله، بان له أن التوحيد هو دين الله ورسوله، إذن هو بيكفر اللي قامت عليه الحجة. وقال رحمه الله: وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعد أن عرف، بعد ما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعاذى من فعله، فهذا هو الذي أكفره، وأكثر الأمة ولله الحمد ليسوا كذلك. قال رحمه الله: وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعدما تبين، بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك. كل ده في الرسائل الشخصية للشيخ محمد بن وهاب. ويقول حفيده الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن، والشيخ محمد، والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من أعظم الناس توقفا وإحجاما عن إطلاق الكفر. مش توقف وتبين، توقف عن إطلاق الإيه؟ الكفر. توقف عن الكفر، ما يجيش واحد بيقول لك أو توقف وتبين أهو، يمسك كلمة توقف يقول بيقول توقفا عن إطلاق الكفر حتى أنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر تاركها. في كتاب منهج، منهج التأسيس والتقديس، بل مش الشيخ لم يجزم بتكفيره، بل جزم بعدم تكفيره، بل قال لا نكفر. هذا الكلام في غاية الأهمية، لأن كتير جدا من أهل التكفير ينتسبون إلى الشيخ محمد بن الوهاب وينسبون له هذا الكلام. في مسألتين نستكملهم المرة القادمة إن شاء الله قبل مسائل الوعد والوعيد.